حتى يستأذن شريكا، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به، أخرجه مسلم، فجعله أحق به إذا باع. وأما إذا انتقل بغير عوض كالموهوب والموصى به والموقوف فلا شفعة فيه، لأنه انتقل بغير بدن حتى الموروث، ولا شفعة فيما عوضه عن المال. يعني الشرط الأول من شروط الأخذ بالشفعة، ومعنى هذه الشروط أنه لا يحق للشريك الأخذ بالشفعة إلا إذا توفرت هذه الأمور السبعة مجتمعة، فإذا اختل أحدها لم يحق له، لا يحل له الأخذ بالشفعة. الشرط الأول أن يكون هذا في بيع، فلو أن هذا الشخص المقصود بالشخص الحصة والنصيب، لو أن هذا الشخص انتقل إلى إنسان آخر على غير سبيل البيع، بالهبة مثلا أو بالإرث أو نحو ذلك، فإنه لا يستحق الشريك في هذه الحال أخذه بالشفعة، لا بد أن تكون الشفعة ثابتة في ماذا؟ في البيع فقط، وعلى ذلك فلا تجوز في الإجارة ولا في الهبة ولا في العارية ولا في نحوها، لا بد أن يكون ذلك في البيع. لماذا؟ لأن البيع هو الذي يتحقق فيه الضرر بالنسبة للشريك، وأما الإجارة فمنفعتها مضرتها حتى لو كان فيها مضرة على الشريك فإن هذه المضرة مؤقتة، لكن البيع يدوم طويلا، البيع المقصود منه الملك على التأمين، فلذلك دفعا بما يحصل للشريك من الضرر كان هذا الحق لا يثبت إلا في البيع. والأصل في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا باعه فلا يبيعه، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكا، وهذا يعني أنها لا تثبت إلا في البيع. أما إذا انتقل الملك على غير سبيل البيع، فأن مات الشريك مثلا فانتقل ماله إلى ورثته، أو صالح الشريك، حصل بينه وبين إنسان آخر خصومة في تجار بينهما في دم، فأعطاه هذا الشخص، فإنه لا يستحق الشريك انتزاعه. لماذا؟ لأنه ليس له عوض مالي يمكن أن يستبدله به، واضح؟ يعني إذا دفع هذا الشخص مهر امرأة أو في خلع إحدى قريباته، أو امرأة دفعت هذا لزوجها على أن تقتلع منه، فإن الشريك لا يستحق انتزاعه، لأنه ليس هناك مقابل لهذا العمل لهذا العقد حتى يمكن أن يسترجعه الشريك بمثله، واضح هذا؟ لا بد أن يكون هذا العوض في بيع، لأن البيع له عوض، نعم العوض مالي، لا بد أن يكون العوض ماليا، نعم. ولا شفعة فيما عوضه عن المال كالخلع والصداق والصلح عن دم العمد، والصلح عن دم العمد لأنه انتقل بغير مال حتى الموروث، ولأنه لا يمكن الحق بمثل العوض حتى الموروث. وقال ابن حامد فيه الشفعة لأنه حق محاوضة حتى البيع، ويأخذ الشفقة بقيمته. يعني هذا ما روي عن ابن حامد رحمه الله معناه أنه يقدر بقيمته، فيما إذا أجزنا للشريك أخذه بالشفعة فإنه يقدر بقيمته ويدفع القيمة لمن استحقها، لكن المذهب المعتمد هو الأول، وهو أن الشفعة لا تكون إلا في البيع. الشرط الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراب، لحديث جابر في أول الباب، ولقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يحكم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي حديث إذا قسمت الأرض وحددت فلا شفعة فيها، رواه أبو داود. وهذا يختص بالعقار، فتختص الشفعة به. يعني الحدود والطرق مختصة بماذا؟ والحكمة مختصة بالعقار وما شابهه، فلا تقع في غيرها، لا تقع في غيرها. فلذلك تختص الشفعة بهذا الأمر، أن يكون عقارا، يعني إما أرضا أو مسكنا أو بستانا أو ما شابه ذلك أو طريقا، هذا هو الذي تقع فيه الشفعة، وأما غيره فإنه لا تقع فيه الشفعة. الثالث أن يكون شفا متاعا، فأما المقصود المحدود فلا شفعة فيه للأحاديث المذكورة مع حديث جابر. يعني لا يستحق الشريك انتزاع حصة شريكه إلا إذا كان النصيب متاعا، الأرض أو الدار أو البستان بينهما شراكة بدون قسمة، كل واحد منهما لا يعرف نصيبه على التحديد غير مفرد، فهنا يستحق كل شريك انتزاع حصة شريكه بما لو باعها لغيره. وأما إذا كان هذه الحصة مقصودة بأن أفرد نصيب كل منهما ووضعت حدود وعلامات تميز نصيب كل واحد منهما فإنه لا تفع. نعم. بانتفاء الضرر حينما. نعم. الشرط الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه كالحمام الصغير والبئر والطرق والعراق الضيقة. فعن أحمد فيها روايتان، إحداهما لا شفعة فيها، والأخرى فيها الشفعة لعموم الحديث في ذلك، ولأنه عقار مشترك فتجب فيه الشفعة كالذي يمكن قسمته، ولأن الشفعة تثبت لأجل الضرر بالمشاركة، والضرر في هذا النوع أكثر لأنه يتعدد ضرره. والرواية الأولى ظاهر المذهب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا شفعة في بناء ولا طريق ولا منقبة، وقال: ولا منقبة وهو الطريق الطيب. رواه أبو الخطاب في عروض المسائل. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لا شفعة في دير ولا فحل. ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع، لأنه لا يمكنه التخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالحكمة، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيضر بالبائع، وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة، وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى انتفائها. وأيضا فإن الشفعة تثبت لدفع الضرر الذي يلحقه بالمقاسمة بما يحتاج من إمداد المرافق الخاصة، وهذا لا يوجد فيما لا يقسم. هذا كله بيان لظاهر المذهب، الرواية المعتمدة في المذهب، وهو أن الشفعة لا تثبت إلا فيما يمكن قسمته، وأما ما لا يمكن قسمته فإن الشفعة لا تثبت فيه ولا يتضرر به، الطريق الضيقة أو الشجرة الواحدة لا يمكن قسمتها، فإذا ثبتت فيها الشفعة ربما تضرر الشريك لأن المشتري لم يقدم على شرائها، لأنه يعلم أن هذه الشجرة مشتركة مثلا وأنها تثبت فيها الشفعة فيخدم عن شرائها، أو أن هذا الطريق ضيق فإذا ثبتت فيه الشفعة أحجم عن شرائه، لكن إذا لم تثبت فيه الشفعة لا يتضرر بذلك أحد، لأن الأرض الواسعة أو البستان الواسع إذا ثبتت فيه الشفعة إذا لم تثبت فيه الشفعة أمكن أن يتضرر الشريك بأن يبني أحد المشتري الجديد في النصيب الآخر، أو أن يضيق بعض الطرق، أو أن يحدث فيها ما يذهب فائدتها، لكن إذا كان طريقا لا يمكن قسمته، طريق ضيق أو حمام أو غرفة واحدة ضيقة صغيرة لا يمكن قسمتها فإنها لا تثبت فيها الشفعة. وما ذكره المؤلف هنا إنما هو لبيان تضرر الشريك بإثبات الشفعة في هذه الأشياء، كما مثلا واستدل لذلك ايضا بما روي عن جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا انها يعني لم يثبت الشفعه في الفحل النحل هو ذكر النخل، فهذا لا تثبت فيه الصفة لأنه لا تمكن الصفة فيه. نعم. القائل: أن يأخذ الجسم كله، فإن قرر بعضه بطلت سبعته، لأن أخذه لبعضها ترك للبعض الآخر فتسقط السبعة فيه، فإذا سقط بعضها سقط جميعها لأنها لا تتبعض فتسقط كلها كالقطار. لأشياء لا تتبعض، الجسم في أشياء لا تتبعض، يعني لا يمكن أخذ بعضها وترك بعضها. فالطلاق مثلا لا يتبعض، لو أن رجلا طلق زوجته نصف طلقة مثلا أو ربع طلقة تطلق طلقة كاملة، وكذلك العشق لو أعتق عبده عتق نصف عبده فإن العشق يسري إلى باقيه، وكذلك العفو عن دم القصاص لو أنه عفى عن بعض نصيبه فإن حق القصاص يسقط عن الجاني، لو عفى أحد ورثة الدم عن نصيبه فإن القصاص يسقط عن الجاني لأن هذا الحق لا يتبعض، إما أن يثبت كله وإما أن يسقط كله، وكذلك الشفعة، كذلك الشفعة لا تتبعض، إما أن يأخذ الشريك كل الحصة التي باعها شريكه أو أن يترك الجميع، فإذا طالب ببعضها سقط حقه كلية. نعم. مسألة: فإن كان له شريعان فالسبعة بينهما على قدر سهامهما في ظاهر المذهب، لأنه حق يستحب بسبب المستفاد، لأنه حق يستفاد، أنه حق يستفاد، حقيقة يستفاد، لأنه حق يستفاد، لأنه حق يستفاد بسبب المستفاد، فيسقط على قدره كالأجرة، وعنه على عدد الرؤوس اختارها ابن حقيق، لأن كل واحد منهما يأخذ الجنة لو انفرد، فإذا اجتمعوا تساووا كسراية العلم. يعني إذا كان المال الواحد أكثر من شريك، لو أن ثلاثة يملكون دارا أو أرضا يمكن قسمتها، فباع أحدهم شفته فإن حق الشفعة هنا يرجع للاثنين الباقيين من الشركاء، ويأخذ كل واحد منهما على قدر نصيبه، فلو أن لأحدهما ثلثا وللآخر ربعا فإنه الحق يتخصص بينهما، حق الشفعة يخصص شريكهما يتخصص بينهما على قدر نصيبهما، فإن لم يطالب بها أحدهما رجعت للباقي، إما أن يأخذ الكل وإما أن يترك. نعم. مسألة: فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو الترك، لأن في أمر البعض تفريط صفقة المشتري فيتضرر بذلك. قال ابن المنذر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. يعني مثل التفريط الصفقة في العقود هذه منعها كثير من العلماء لأن فيها إضرارا بالمشتري، يعني لو أن إنسانا مثلا اشترى نصيبا من أرض حصة شريك من الشركاء ما رغب في هذا الشراء إلا لأنه يتحقق، يأمل أن يتحقق له مقصود من هذا البيع، أو رأى أن مساحتها كافية لأن يبني فيها دارا في هذا الشرك، مساحة الأرض مثلا 1000 متر، فرأى أنه لو اشترى هذا الشرك وهو نصف الأرض من الشريك الذي أراد البيع يحصل له بعد القسمة 500 متر، هذه تكفي لأن يبني فيها دارا، فهو دخل في الشراء بهذه النية، فلا يجوز هنا والحالة هذه إذا كانت الأرض أكثر من شريك أن نقسط هذا، فنقول يأخذ كل واحد من الشركاء بقدر ماله، ففي هذه الحال لو لم يطالب بالشفعة إلا أحد الشريكين الباقيين وكان له مثلا الربع أو السدس، بقي باقي الأرض لا يفي بحاجة من المشتري الأساسي، يتضرر بهذا، يتضرر بهذا. فلذلك دفعا لتضرر المشتري قلنا بأن الشريك إذا انفرد أخذ السفعة، أخذ الحق كله، وإذا كان معه شريك آخر وطالبا جميعا قسم الحق بينهما على قدر ملكيهما. وإن طالب أحدهما دون الآخر فإنه إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع، لأن أخذه بقدر ملكه في مثل هذه الحال يضر بمن؟ يضر بالمشتري. نعم. السادس، إمكان أداء الثمن، بقوله عليه السلام في حديث جابر: فهو أحق به بالثمن، رواه الزوجاني. فإن حدث عنه أو عن بعضه سقطت سبعته، لأن أخذه المبيع من غير دفع الثمن أو بعضه إضرار بالمشتري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأن ثبوت السبعة، هذه قاعدة كلية الشريعة، كل ما ثبت فيه الضرر فهو ممنوع، فلا ضرر ولا ضرار لا على المشتري ولا على البائع. ولأن ثبوت السبعة لدفع الضرر لا يتبع بالضرر، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت السبعة، لأن من شروط ثبوت السبعة القدرة على الثمن بما ذكرنا. يعني لا يستحق الشريك أخذ حصة شريكه بالسبعة إلا إذا كان قادرا على دفع الثمن، لأنه يعني ورد بالثمن الذي قامت به، فلا يستحق أخذ هذه الصفة إذا كان عاجزا عن الثمن كله أو عن بعضه، لا بد أن يكون قادرا عن الثمن كله. مسألة، وإن كان الثمن مثليا كالأثمان والحبوب والأدهان أعطاه مثله، وإن لم يكن مثليا أعطاه قيمته بما ذكرنا في الفصل. يعني الثمن هذا مبني على أن المثليات لا تتعين، يعني إذا أعطاه نقودا مثلا، أعطاه ذهبا أو فضة أو ريالات مثلا ثمنا في هذه الأرض، من هو الذي أعطاه؟ المشتري أعطاها للبائع، فجاء الشريك فانتزع هذه الحصة بحق السفعة، فإنه يرد له الثمن، الثمن هذا يرده له بعينه او بمثله. طبعا قلنا انه لا يتعين الثمن، فان كان مثليا، والمثلي ما هو المثلي؟ ما ضبطه سيل او وزن او عدل او درع معروف، ها معلوم، هذا هو المثلي. فاذا اشتراه بمئة ريال يرد له مثلها مئة، ولا يلزم أن يرد له عين المئة التي دفعها. وكذلك إذا اشتراه بذهب أو بفضة أو اشتراه بقمح أو بشعير أو برصاص أو بحديد من الأشياء الموجودة يرد له مثلها، هذا إذا كانت مثلية. وإذا لم يكن الثمن مثليا يرد له ماذا؟ يرد له قيمته. فلو أنه اشتراه ببقرة أو بشاة، البقرة هذه مثلية أو قيمية؟ قيمية، فتقوم هذه البقرة بكم؟ فتدفع له القيمة، يعني تدفع للمشتري قيمة هذه البقرة. نعم. مسألة، وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما، والقول قول المشتري مع يمينه، لأنه علم بالثمن، لأنه أعلم بالثمن، لأنه أعلم بالثمن، ولأن المبيع ملكه، فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة، وعلى المشتري اليمين لأن دعوى البائع محتملة. فيه قاعدة معروفة في الفقه، أن كل من يقبل قوله، يعني كل من يقدم قوله، لا يقبل قوله هذا مجردا، بل يقبل مع يمينه، يقبل مع يمينه. فهنا من الذي يقدم قوله إذا اختلف بقدر الثمن؟ قال المشتري: أنا اشتريته بألف، وقال الشريك: لا، أنت اشتريته بثمانمائة. يقدم قول من في هذه الحالة عند عدم بينة، عند عدم البينة. لكن لو كانت هناك بينة شهود يشهدون بأنه باعه بثمانمائة مثلا، لا نحتاج هنا إلى اليمين. ها؟ متى نحتاج إلى اليمين؟ عند عدم البينة. فإذا لم تكن هناك بينة تثبت صدق قول المشتري، فإننا نقبل قول من؟ نقبل قول المشتري. لماذا؟ لأنه أعلم بالثمن، هو الذي دفع، هو الغارب، هو الذي دفع الثمن، فهو أعلم بما دفع. لكن ضمانا لحق الشريك، لأنه يحتمل أن يكون الشريك صادقا، أليس كذلك؟ وأن المشتري قد زور وكذب، هذا الأمر محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. لكن الظاهر هنا يعني في جانب من؟ في جانب المشتري، لأنه أعلم بالثمن الذي دفعه، فنقبل قوله ونطلب منه اليمين ضمانا لحق من؟ لحق الشريك. حتى الشريك إذ ربما كان الشريك صادقا، فنقبل قوله في مثل هذه الحال مع يمينه، مع يمينه. نعم، هذا إذا لم تكن هناك بينة. السابع، المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته. في الصحيح من المذهب بقول عمر رضي الله، بقول عمر رضي الله عنه، الشفعة تحل العقاد، رواه ابن ماجه. ولأن إثبات، ولأن هذا الكلام الشفعة تحل العقال، ما معنى الشفعة؟ يعني الأخذ بالشفعة تحل العقال، وحل عقال الناقة هذا يأخذ وقتا طويلا أو شيئا يسيرا؟ شيئا يسيرا. المقصود أنه الأخذ، أن الأخذ بالشفعة على الفور، يعني متى علم الشريك بأن شريكه قد باع نصيبه، فإنه إذا أراد الأخذ بهذه طالب بها على الفور فور علمه بها. نعم، فإذا علم بها، علم بالبيع وأخر ذلك من غير عذر، فإن حقه في الشفعة يسقط. نعم، ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري كالرد بالعين، لكونه يستقر ملكه على المبيع، لكونه يستقر ملكه على المبيع، فلا يتصرف فيه خوفا من أخذه بالشفعة. وقال القاضي يتقيد بالمجلس، لأنه كله كحالة الحق، وعنه أنها على التراخي والمذهب الأول. المؤلف رحمه الله الشارح علل لهذه المسألة، مسألة كون الشفعة على الفور، لماذا؟ قال لأن المشتري يتضرر بما لو جعلناها على التراخي، لأن الملك يثبت بمجرد العقد إذا لم يكن هناك خيار، فيثبت ملكه في هذه السلعة، قد يرغب في أن يبني فيها أو يزرع، فيتأخر في ذلك خشية من مطالبة الشريك بالشفعة إذا علم أن الشفيع يمكن أن يطالب بها، فيتأخر فيحصل له الضرر بسبب هذا التأخر. لكن إذا جعلناها على الفور، إما أن يأخذها الشريك، وإما أن تبقى للمشتري، فلا يحصل له ضرر، يتبين الحال فورا، إما أن تثبت في ملكه هو بناء على شرائه، أو أن تنتقل إلى الشريك، فيذهب يبحث عن سلعة أخرى. نعم، وهناك رواية في المذهب بأن عن يعني هناك قول للقاضي رحمه الله أن الأخذ بالشفعة يتقيد بالمجلس، يعني في مجلس العقد، إذا طالب الشريك بهذا وكان على علم بهذه الشفعة حال المجلس أخذ بها، ولكن هذه فيها بعد، لأنه لا يلزم بالضرورة أن يكون الشريك حاضرا في كل مجلس يباع فيه شفع مشترك. نعم، وهناك رواية أخرى في المذهب أنها على التراخي، يعني من حقه أن يطالب بها متى شاء، ولكن هذه أيضا كما ذكرنا فيها ضرر، ضرر على المشتري، لأنه لا يعلم حقيقة الحال فيتضرر بهذا التأخر. مسألة، إلا أن يكون عاجزا عنها بغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على سفعته متى قدر عليها، لأن من لا يقدر على الشيء عاجز عنه فلا يكلف فوق وسعه، ولا نعلم فيه خلافا، إلا أنه إن أمكنه الإجتهاد على الضرر بها فلم يجتهد بطلت سفعته، كما لو ترك الطلب مع حضوره. يعني هناك حالات استثناء يمكن أن تتأخر فيها المطالبة بالسفعة، وهي فيما إذا تأخر علم الشريك بهذا العقد، أو كان مسافرا أو غائبا لم يعلم بها، فإن من حقه أن يطالب بها متى علم. لكن لو علم بها وهو غائب، أو علم بها وهو على مسافة بعيدة عن محل المطالبة، وأمكنه الإجهاد، يعني كان معه أناس حاضرون، فلم يقل لهم أشهدكم أني قد أخذت حصة شريكي بالشفعة أو قد طالبت بالشفعة، لم يقل هذا مع تمكنه، فإن حقه بالشفعة يحفظ، لأنه تمكن من المطالبة بها. إذا عاد إلى مكاره وطالب بها عند القاضي، استطاع في هذه الحال أن يطلب الشهود وأن يثبت مطالبته بها فور علمه. لكن إذا كان لديه شهود، وصله هذا الخبر من بلد الذي يقيم به، وعنده أناس يشهدون على مثل هذا مطالبته، فلم يطالب بها، فإن حقه يثبت في مثل هذا الحال. مسألة: فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني، فمتى تصرف المشتري بالمبيع قبل أخذ الشفيع فتصرفه صحيح، لأنه ملكه، لأنه ملكه، إلا أن الشفيع ملك، إلا أن الشفيع ملك عليه أن يتملكه، وذلك لا يمنع من تصرفه كما لو كان الثمن معينا فتصرف المشتري بالمبيع، فإن تصرفه صحيح وإن ملك عليه الرجوع فيه. إذا ثبت هذا فإن المشتري إذا باع الشق المشروع وباعه المشتري الثاني للثالث، فللشفيع أن يفسخ العقدين الآخرين ويأخذ بالأول، وله أن يفسخ الثالث وحده. إن له أن يفسخ العقدين الآخرين الأخيرين. للشفيع أول وثاني، هذه جهة أول وآخر. فللشفيع أن يفسخ العقدين الأخيرين ويأخذ بالأول، وله أن يفسخ الثالث وحده ويأخذ بالثاني، وله أن يقر الجميع ويأخذ بالثالث، فإذا أخذ من الثالث دفع إليه الثمن الذي اشترى به، ولم يرجع على أحد. وإن فسخ العقد الثالث وأخذ من الثاني دفع إليه الثمن الذي اشترى به، ورجع الثالث على الثاني بالثمن الذي أخذ منه. وإن فسخ العقدين الأخيرين وأخذ من الأول دفع إليه ما اشترى به، ورجع الثاني على الأول بما أخذ منه، والثالث على الثاني. فإذا كان ثمن العقد الأول 10 والثاني 20 والثالث 30، فإنه يأخذ من الأول 10 ويدفعها إليه، ثم يعود الثاني على الأول 20، ويرجع الثالث على الثاني 30. لا نعلم في هذا خلافا. هذه المسألة لاحقة لمسألة التأخر في المطالبة بالسفعة، بحق السفعة، فيما لو كان له عذر. فلو أنه تأخر فبيعت هذه الحصة، يعني باع عن الثلاث وهكذا، فجاء الشريف وعلم الشريف بعد خدومه من السفر فطالب بها طالب بهذه الحصة فثبت قضاء له يعني هذا الأمر. كيف يأخذ هذه الحصة وممن يأخذها؟ وأنتم تعلمون أن العقود قد تتفاوت، قد يبيعها الأول بربح إلى الثاني، فيبيعها الثاني بربح إلى الثالث، أو يبيعها الثاني بوضيعة بخسارة يعني. فهنا الحق له لمن؟ للشريك في أن يأخذها بأي عقد من هذه العقود. فإذا وجد أن العقد الأول أنها بيعت بعشرة مثلا من الشريك إلى المشتري الأول، والمشتري الأول باعها بـ20 والمشتري الثاني باعها بـ30 كبر ثمنها، فمن حقه أن يأخذها بأي عقد. إن شاء أخذ من الثاني أخذها بـ20 فيرجع الثاني على من؟ على الأول. يرجع الثاني على الأول ويرجع الثالث على من؟ على الثاني. وإن شاء أخذها بالثمن الأول بالعقد الأول وهو العشرة، فيدفع العشرة من المشتري الأول، لأن المشتري الأول اشتراها بكم؟ بـ10، والثاني المشتري الثاني الذي دفع الـ20 يرجع على الأول فيأخذ منه الـ20، والثالث الذي دفع الـ30 دفعها لمن؟ للثاني فيرجع عليه، فكل واحد يرجع على الذي قبله. لكن هناك حالة غير هذه، وهي فيما إذا رغب الشفيع أخذ الحصة من المشتري الثالث.